لا بيتكلم في معيشته تقول له هات كذا مش عارف ايه الراجل اللي جاب الصنفرة. يبقى اذا الاشارة هي الايه الاصل. فاذا عزت عليك لغة يبقى يكون لما تدخل في بلد وما تعرفش لغتهم ولا هم يعرفوا لغتك وعايز بس تاكل تعمل ايه؟ طب عايز تشرب، عايز تدخل لقلب، عايز انام، تقدر تتفاهم بايه؟ بالاشارة. ليه؟ علشان تبلغ مبلغك من انك انت تفهم حتى اللي مش ويا لغتك تفهمه مرادك وتفهم عنه ايه ما يقول. وبعدين بقى مش كده، مش تعمل له انت المظلوم المضطهد تمنع عنه وسائل هذا الظلم. طب هنبني بلد سد، هنبني رد، بس انتم اللي تبني، هاتوني زوار الحديد، هاتوا مش عارف الكفران، هيوقدوا النار، عشان هم اللي يعملوا ما يقعدش، هم محتاجين له. ولذلك الرجل لما قال له لما تصدق يا اخي اديله سمكه، وقال له اولى من ان تعطيه سمكه علمه كيف يصطاد عشان ما يعودش كل يوم يا اخي. نعم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الصابرين على ايه؟ لان في مشقات، المشقات دي هينتهوا بالدعوه في بلاد ليس له بها الا. ولذلك تجد تنفيذ الله للامه الاسلاميه ان ما جعلت لهم في بلاد البجاه توصل، يعني ما ليش حته سله كده يرسلوا في بيتك، ده البيت بتاعه على ظهر الجمل، في اي حته هو عامل سله ومش عارف ايه. اذا لما نقول له اطلع روح في اي بلد بقى، فارس ولا روح العراق ولا روح ايه؟ وكمان العداوه اللي كانت بينهم وبين بعض دي والصراط وحروب القبائل دي مكتوبه. ليه؟ لان في حروب كانت تظل بين القبيله 40 سنه. ولذلك النبي لما حب جيوش ما عملش مدرسه حربيه. كلهم يبقى اذا تمهيد وعملها امه اميه عشان لما يروح بمنهج ينظم العالم كله يقول جابوا ده منين دي؟ ده هم ما كانوا قادرين، ده قبائل كل قبيله لها قانون، يجيبوا قانون للانسانيه كلها. والى لقاء اخر ان شاء الله.